بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فسورة الفاتحة 7 آيات، وهي التي قال الله عز وجل عنها: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وهذه الآيات كل آية منها تعد بمثابة موضوع من موضوعات القرآن الكريم، بمعنى أن القرآن الكريم موضوعاته 7 موضوعات أساسية. موضوعات القرآن الكريم 7 موضوعات، كل موضوع من مواضيع القرآن الكريم تمثله آية أو تدل عليه آية من آيات سورة الفاتحة. فإحنا أمام سورة الفاتحة سورة جامعة، هي فاتحة الكتاب وهي أساس القرآن الكريم. كل آية منها تعبر عن جزء من موضوعات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. فالقرآن والسنة من مشكات واحدة، كله وحي من عند الله عز وجل. فموضوعات الوحي والدين 7 موضوعات، 7 أجزاء، كل جزء من الدين يعبر عنه، يمثله آية من آيات سورة الفاتحة. فالآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم. فواحد يقول يعني بسم الله الرحمن الرحيم جزء من الدين؟ التسمية جزء من من السبع أجزاء بتاع الدين. التسمية وذكر الله عز وجل، يعني ذكر الله يعبر عنه التسمية. الذكر جزء من 7 أجزاء من الدين. الدين 7 موضوعات، موضوع منها الذكر، جزء من 7 أجزاء الذكر. والذكر ده أنواعه كتير جدا يمثله التسمية. التسمية بالغة الأهمية، مهمة جدا جدا جدا ان احنا نقول نذكر اسم الله. ما هي باسم الله؟ باسم الله، ان احنا تقول اسم الله عز وجل في كل شيء وقبل كل شيء، ده جزء من الدين، موضوع من موضوعات الدين، ان انت تذكر اسم الله، تقول باسم الله، يعني تنطق اسم الله عز وجل. هذا جزء من أجزاء الدين 7، أو موضوع من الموضوعات الدين 7. موضوع التسمية يا جماعة مهم جدا. لما نيجي نقعد مع بعض نشوف النبي صلى الله عليه وسلم علمنا نقول التسمية في إيه وإيه وإيه، تحس إن التسمية دخلة في كل حاجة. كل حاجة، قبل كل حاجة لازم تقول بسم الله، قبل كل حاجة. فلو خدنا اليوم بالليلة كده، أو الليلة باليوم، نبتدي مثلا بالليل، من الليل نشوف كده التسمية، تلاقي النبي علمنا ان احنا نقول بسم الله في كل حاجة. مثلا هنبتدي، لو انا داخل البيت قبل ما اخش لازم اقول بسم الله. النبي علمنا في أذكار دخول البيت انسان يقول بسم الله. انا في عدد ضخم من الأحاديث، بس أنا أقول لك اختصارها، يعني النبي علمنا نقول واحنا داخلين البيت بسم الله: اللهم إني أسألك الخير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا يعني دخلنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. اللي يقول كده فيمنع الشيطان من دخول البيت. فالإنسان لما يخش ويأكل ويذكر اسم الله عز وجل يقول الشيطان لأعوانه: لا مبيت لكم ولا عشاء. لحدباته هنا، لأن تسمى رب البيت قبل ما يخش، سمى ذكر اسم الله، قال بسم الله: اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا. فأنت داخل بيتك باسم الله، باسم ربنا سبحانه وتعالى. فالشيطان يحرم من المبيت، ممكن يخش دخول مؤقت، إنما عشان يبات الليلة في بيتك لحد الصبح لا. ليه؟ أنت قلت باسم الله، اسم الله ده اسم شريف له بركة وله خير له تأثير، ما يقدرش الشيطان يبات في البيت وانت قلت اسم الله عز وجل. فإن سميت الله قبل أن تأكل، قال الشيطان لأعوانه: لا مبيت لكم ولا عشاء. لا في مبيت ولا في عشاء. ليه؟ انت قلت اسم الله، اسم الله عظيم يمنع الشياطين ان هي تأكل. ازاي؟ احنا ما نعرفش يعني ازاي لما انت تقول اسم الله الشيطان ما يقدرش يأكل، ما يقدرش يمد ايده، ما يقدرش يدوق الاكل اللي انت قعدت تأكل منه قلت اسم الله عز وجل. ازاي؟ الله الكلمة الشريفة الطاهرة، الشريفة الجاية الطاهرة، ازاي بتمنع الشيطان ان هو يأكل؟ انت احنا ما نعرفش، ما نعرفش، بس هي بتمنعه، ما يقدرش يستحل اكل اتسمى اسم الله عليه، لان اسم الله عظيم. انت بتقول بسم الله، انت قلت حاجة كبيرة جدا، حاجة عظيمة جدا، يمكن انت قلتها انت مش عارف قيمتها، لم تستشعر جلال التسمية وعظمة التسمية، بس هي عظيمة. سواء انت استشعرت المعنى ده او لم تستشعره، طالما قلت اسم الله، اسم الله ده مبارك، في بركة وخير كتير جدا. فالشيطان ما يقدرش يمد ايده، ما يقدرش ياكل. ايه اللي يجرى له؟ الله اعلم ايه اللي يحصل له، ازاي بيتمنع، بس اسم الله ده له تأثير. طيب، فانت لما تخش، النبي علمنا نقول بسم الله. طيب دخلت عايز تخلع ملابس هتغير، النبي علمنا فص ما بين ما بينكم وأعين الجان عند خلع الملابس أن تقولوا بسم الله. في جن في البيت، في جن أنت معك أو غيرك يعني، وأنت هتخلع ملابسك، الجن ممكن يشوفك، يشوف جلدك، يشوف جسمك، ممكن يديك عين، وممكن الإنسان يبقى معيون من عين إنسان أو من عين جني، عرفت؟ ففصل بين البني آدم وأعين الجان التسمية. لما تيجي تخلع هدومك بسم الله. طب ما ينفعش أخلع على طول؟ ما ينفعش، ما ينفعش تقول تعمل أي حركة إلا باسم الله. قول اسم الله الأول. طب انت خلعت الهدوم ولبست غيرها وانت سميت، هتقعد تاكل بسم الله زي ما النبي قال عمرو بن سلمة: سم الله وكل بيمينك وكل مما ايه يليك. شوف التسمية لازم تقول بسم الله. طب لو ان واحد نسى برضه يقول بسم الله اوله واخره، اسم الله. لو انت نسيت ان انت تقول في الاول قول في الاخر، طالما تقال اسم الله برضو الشيطان يستقي ما في بطنه. ايه اللي بيحصل لما انت تقول اسم الله؟ ايه اللي بيحصل للشياطين؟ ما تعرفش، بس النبي عرفنا يعني ايه اللي بيجرى، كيف جرى لا ندري. يستقي الشيطان ما في بطنه لما الانسان يقول بسم الله اوله واخره. بالنسبه لموضوع الاكل برضو، ان الاكل ممكن يبقى فيه اذى، فيه سم، فيه اي حاجه، لما انت تقول بسم الله حماية ليك، حماية ليك من الأكل ومن أي أذى. جاء رجل مجذوم عنده جذام، الجذام ده مرض في الجسم كله بس بيبقى معظمه في الجلد، والجلد بتاع المريض الجذام ده الجلد بيبقى غير صحي، الجلد بيبقى يعني اعتراه تغيرات كثيرة جدا، الجلد بتاع مرض الجذام، حتى وش اللي عنده جذام جلده بيتكرمش وياخد هيئة يبقى زي منظر الأسد، يبقى شكل الأسد. والنبي يقول لنا في الحديث فر من المجذوم كما تفر ايه زي افتكر الأسد، انه وشه زي الأسد، زي ما بتهرب من الأسد فر من المجذوم يعني. ولكن في يوم الأيام واحد مجذوم جاء وأراد أن يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ايه رأيكم يا جماعة أخلاق النبي تمنعه تقول له أنت ممنوع ويكسر بخطره؟ لا، النبي أمسك بيد المجذوم ووضعها في الطعام وقال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله. خد ايده كده وحطها في الأكل، بس النبي قال ايه؟ بسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله، حديث صحيح. فانت لما تقول بسم الله، بسم الله يحميك من اي حاجة، مع ان النبي لنا فر منه، انا فر منه، بس لو اضطررت وجه موقف يعني يكسر بخطره ويشعره بهوان او بشعره كذا، الاخلاق لا، نستعين بالله عز وجل، نتوكل على الله، ونثق بالله، ونحتمي بالله، نتحصن بالله، ونتقوى بالله. فالنبي امسك ايده ووضعها في القصعة وقال كل بسم الله ثقة بالله توكلا على الله. الامر ده مهم جدا، الاكل ده ممكن فيه جراثيم، جراثيم. وبعدين ساعات احنا بنقابل كده في الواقع واحد او واحدة يجي يقول لك احنا كلنا كلنا بس محدش تاني غير فلان، ما فلان ده ما سماش، ممكن كلكم سميته والاكل كان فيه حاجة، الاكل كان فيه حاجة، وفلان ده اللي تعب. تعب ليه؟ وما نبقى فاهم تعب عشان ما سماش، واللي سمه ربنا حفظه. ان التسمية دي عظيمة القدر، بالغة الاهمية، حماية. اللي احنا بنقراها في اول سورة فتح، لان ده موضوع، ده موضوع كبير جدا. فده بالنسبة للاكل، برضو الشرب. طيب اكلنا وشربنا جينا ننام، لازم انت تنام على اسم الله. النبي علمنا لما يجي ينام يقول باسمك اللهم اموت واحيا، باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، فان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك ايه الصالحين. بس قبل حاجه تقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، باسمك يا رب، اسمك على اسمك، انا وضعت جنبي وبك ارفعه، على اسمك ارفعه، ادي الاسم، لازم تقول الاسم، لازم تذكر اسم الله، باسمك اللهم اموت واحيا، او تقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، ان امسكت نفسي فارحمها، يعني انت وفتني يا رب وانا نايم ارحم نفسي، وان ارسلتها رجعتها لي تاني فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فشوف لازم تذكر اسم الله قبل ما تنام. قمت انت من النوم داخل الخلاء، بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، لازم تقول اسم الله، بسم اي حركة تقولها بسم الله، انت تتحرك باسم الله، لو ما تحركتش باسم الله تخسر، تتأذى وتتضر وتتحرم من البركات والخيرات والحسنات. قبل اي حركة قول يا رب انا بتحرك باسمك، اسمك على كل حركة، قبل كل حركة. عرفت؟ دخلت الخلاء وقضيت الحاجة، حبيت تتوضى، التسمية قبل الوضوء واجبة عند عدد من العلماء، لازم تقول. طلعت صليت، هتطلع من باب البيت رايح الجامع، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لازم اسم الله برضه. ياه ده في كل حركة، كل حركة بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشيطان يقول لأصحابه لا سبيل لكم إلى هذا الرجل، كيف لكم برجل هدي وكفي ووقي؟ لما تقول كده بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال لك هديت وكفيت ووقيت. هديت وكفيت ووقيت. لما تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لازم الأول اسم الله وبعدين تدعي بقى توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. داخل الجامع اوعى تخش غير لما تسمي. النبي علمنا نقول بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، او اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي ابواب رحمتك. انت طالع من الجامع اسم الله الاول بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي ابواب فضلك. لازم بسم الله الاول، اوعى تخطي خطوه الا غير باسم الله. شفت ادي بسم الله الرحمن الرحيم اول ايه في الفاتحه، لان مهمه جدا في حياتك على مدار اليوم والليله. طب انت عايز تقول اذكار الصباح واذكار المساء، فاذكار الصباح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، تقولها ثلاث مرات الصبح وتقولها ثلاث مرات في اذكار المساء. بسم الله، اسم الله معاك في كل حركة في كل وقت، اسم الله تتحصن بيه تحتمي بيه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، الله، في الأرض ولا في السماء. مع اسم الله ما فيش حاجة تضرك أبدا، لا شيطان ولا دب ولا همة. أمال إمتى الأذية بتحصل؟ لما أنت ما تذكرش اسم الله. اسم الله عظيم، شوف التسمية بسم الله الرحمن الرحيم، لأن اسم الله عظيم. بنتعلم من أول آية فتحة أن اسم الله عظيم، لازم يتقال قبل كل شيء في فتحة كل شيء وقبل كل حركة وقبل كل انتقال. فأذكار الصباح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أنت عايز تركب السيارة بتاعتك، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب على الدابة قال بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الأول إيه؟ بسم الله. لازم. سيدنا نوح فاكرين قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، تجري تتحرك بسم الله، تقف بسم الله. ادي اسم الله في كل حاجة، في كل حاجة لازم. النبي لما كان يبعث الصحابة كده للغزو كان النبي يطلع معهم يشيعهم ويوصيهم، كان يوصي قائد السرية بنفسه خيرا وبمن معه، ويقول لهم ايه؟ اغزوا بسم الله، اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا، لا تقتلوا وليدا ولا شيخا ولا امرأة. فالنبي لما يبعث أصحابه أول حاجة يقول لهم ايه؟ اغزوا بسم الله. انتوا رايحين كده بسم الله، سميت ربنا عليكم. لازم شوف التفاصيل كتير جدا، فمهم جدا. الرسائل كتير، النبي بعت رسائل كتير لعدد من القادة والرؤساء حتى للصحابة. مرة كان سيدنا معاذ بعيد شوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بعت له رسالة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل. النبي اللي كان بيبعت كتب للملوك والرؤساء بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي. أما بعد ويدعو إلى الله عز وجل، إلى هرقل عظيم الروم، إلى كسرى، ملك فارس إلى فلان بن فلان، لازم قبل كل رسالة بسم الله الرحمن الرحيم، لازم تسمية اسم الله على الرسالة المكتوبة دي، قبل كل حركة لازم تسمي. وبالتالي برضو سيدنا سليمان يعني في القرآن بنعرف لما بعت الرسالة لبلقيس ملكة سبأ، فبرضو قبل ما يتكلم بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني إيه؟ لازم التسمية، لازم تقول اسم الله، هتكتب جواب، تتحرك، تاكل، تشرب، تخلع، تطلع، تخش، تطلع، تركب حاجة، تنزل من حاجة، لازم التسمية. عارفين الماشطة بتاعت فرعون؟ الماشطة كانت مسلمة لأنها كانت بتمشط، بتمشط ولاد فرعون، وقع منها المشط، لما وطت مدت ايديها عشان تجيب المشط قالت بسم الله، وطت عشان تجيب المشط بسم الله، هترفعه قال بسم الله، فهو سمعها او البعض حديث سمعها فقال لها انا، قالت لا بسم الله ربي، ربي وربك، المشط وقع. تقول لو حاجة وقعت مني ما انا وطت خدها وخلاص يعني من غير ما اقول حاجة، ما ينفعش من غير ما تقول حاجة، ما تعملش حركة لغير باسم الله، اي حركة تحط دي كده بسم الله هتاخدها بسم الله. عرفت؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا وضع ميتا في قبره قال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله لازم الاول، بسم الله قبل اي حاجة، بسم الله وعلى ملة رسول الله، اسم الله عظيم يتحط في، قوله في كل حاجة قبل اي حركة، وقبل كل حركة صغيرة كبيرة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يقول وهو يحمل السرير، سرير الميت، ارفعوا على اسم الله، قال ايه ان اسم الله على كل شيء، وانما قولوا بسم الله، هذا عارف السنة كويس، بسم الله مش على اسم الله، بسم الله. المقصود ان ايه؟ ان عرفوا اللي هيشيل السرير، اللي هيشيل النعش، اول ما يبتدي يشيل بسم الله. طب ده النعش محطوط قدامنا، فيلا شيل انت من هنا وننسى، شيل شيل شيل، وكله يوصي بالشيل ومحدش بيستحضر انه يقول بسم الله. في الصدر الاول لما كانوا يشيلوا بسم الله، لازم اللي يحط الميت في القبر لازم يقول بسم الله، امال اللي بيدفن لازم يكون على علم بالدين والشرع والسنة، علشان البركة للميت، علشان الخير للميت، تقول عليه اسم الله بسم الله، الله ده يفوز ويربح، والله ده الميت ممكن يخسر عشان اللي بيدفن ما قالش اسم الله عليه. الجاهل يضر نفسه ويضر غيره، الجاهل يضر نفسه ويضر غيره. انت حتى ما تمكنش حد جاهل من حاجة تخصك او تخص قرايبك، اي اللي كنت عارف انه ده عالم. وبالتالي التسمية مش حاجة سهلة، لا ده حاجة عظيمة جدا، زي ما قلت لك، شوف انت لما نقعد نتتبع هتلاقيها في كل حاجة. شوف الرقية، واحد مريض وعايزين نرقيه، ايا كان المرض اللي عنده، كل الامراض، كل مرض له رقية، او كل حالة مرضية لها رقية. لو واحد معيون واخد عين، واحد واخد عين، لما تيجي ترقيه لازم تقول بسم الله الاول. ففي يوم من الايام واحد من الصحابة كان بيغتسل في البحر بيستحمى، واحد شافه وعانه اداله عين يعني. فالمقصود النبي وضع يده على صدره وقال بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها ووصبها، اللي هي العين يعني، بسم الله. فالرجل الان نشط بعد ما كان وقع بيتلبط بيرفس. عرفت؟ العين، العين حق، لما تيجي تعالج المعيون المحسود هتعالجه باسم الله، وانت قبل ما تتكلم قول اسم الله، قبل حتى ما تدعيله هتبتدي تعمل حاجة اعملها بسم الله، ابتديها بسم الله، يبقى فيها خير وبركة، تنفع تنفع. فالنبي علمنا لما نيجي نرقي المعيون نقول بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها ووصبه. الوصب اللي هو التعب، التكسير، تكسير العصب وتكسير الجسم والهمدان والخمول ها. فالنبي يقول ايه؟ بسم الله، اللهم اذهب حرها وبردها ووصبها. ادي كده. طب افرض واحد ملدوغ، حاجة لدغته وفي سم في جسم، لما نيجي نلقيه برضو بسم الله. واحد من الصحابة جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان انا في رقية متعلمها وبرق بيها، فالنبي قال له اعرضها علي. فالرجل قال له ايه؟ بسم الله شجة قرنية ملحة بحر قفطة. يعني هنتكلم على شوية صغيرين دي. فالنبي قال له هذه مواثيق أخذها سليمان على الهوام لا بأس بها. بس الأول النبي قال له ايه؟ اعرض علي. فالرجل قال له ايه؟ انا باقي بقول بسم الله شجة قرنية، ما نعرفش ايه معناها، بس هذه مواثيق أخذها سليمان على الهوام، لما يتقال عليكم كذا خلاص ما تأذوش، أو لو في حاجة سرت يبطل مفعولها. بسم الله شجة قرنية ملحة بحر قفطة. المقصود إيه؟ إن حتى سيدنا سليمان وكان معلم الناس قبل ما يرقب يقولوا إيه؟ بسم الله. طب نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، بلاش الملدوغ والمعيون، المجروح. عارفين كان النبي بيداويه ازاي؟ المجروح اللي كان عليه جرح، كان النبي ياخد السبابه بتاعته ويضعها في فمه، يبللها بريقه، ثم يضعها على الارض ويقول بسم الله ريقه بعضنا بتربه ارضنا يشفى سقيمنا باسم ربنا يبرأ. الأول إيه؟ بسم الله. نبتدي بسم الله. ريقة بعضنا، بس ريق النبي طاهر ومبارك. يمكن إحنا لو جينا نيجي نعملها كده يعني الله أعلم مين فينا اللي فيه بركة ومين اللي يعني. فالنبي كان يقول إيه؟ بسم الله ريقة بعضنا بتربة أرضنا المدينة. لذلك بعض العلماء يقول لك الحديث ده لا يقال إلا إيه؟ المدينة، تربة أرضنا، لتربة المدينة مش أي تربة، طيبة مختلفة. وبعض العلماء يقول لا، النبي علمنا أن أي حد في مكانه يعمل كده، يقول بسم الله ريقة بعضنا بتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. المقصود التسمية مهمة جدا جدا جدا. طب ايه تاني؟ لو انت عندك وجع، جسمك مكسر، في خمول وتعبان، برضو التسمية. سيدنا عثمان ابن ابي العاص ده كان شاب، لما اسلم كان جاي مع قومه وتركوه في الرحال واعلنوا اسلامهم، والنبي سألهم حد فيكم لسه ما جاش؟ قالوا لا. قال لهم يعني ما حدش فيكم؟ قالوا اه، ده في غلام اصغر واحد مننا عند الرحل بتاعنا. فالنبي قال ادعوه. المقصود ان يعني وهو يعني بعيد كان ينتهز الاوقات اللي هم نايمين فيها وكده، يروح بقى للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله، يتعلم منه، يحفظ القرآن وسيدنا ابو بكر. وبعدين النبي بعته امروا عليهم لما جه واجتهد وكده، النبي امروا عليه، غاب غيبة وجه، فاشتكى النبي صلى الله عليه وسلم عدة شكوات. يعني انا هقول لك اللي هي خاصة بالموضوع تعليم. فقال له يا رسول الله ما زلت أشتكي وجعا في جسمي منذ أسلمت، أول ما دخلت في الإسلام جسمي وجعني. فالنبي يقول له إيه؟ ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال ففعلت ذلك فذهب عني كل ما كنت أشكو منهم، كل، لأنه كان عنده أوجاع في حتة كتير من جسمه. فالنبي قال له يضع يدك على الذي يألم من جسمه، يعني حتة يدك يعني لوحديها، يقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحد، سبع مرات. ايده التانية بتوجعه يروح حط ايده عليها. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. طب إيه اللي بيقرأ لما حط إيده يقول بسم الله ثلاث مرات؟ خير وبركة. في حاجات بتقرأ أنت ما تعرفهاش. اسم الله عظيم جسم. فكان عثمان بن أبي العاص يأمر أهله بذلك. لما حد يقول أي حتى دي توجعني حط إيدك بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. اسم الله، عرفت؟ أدي أدي أدي أدي الموضوعات. ففي كل حاجة لازم تقول اسم الله. أول آية نزلت اقرأ باسم ربك البداية. فالنبي تعلم القرآن درس قبل اي حاجه. اقرا باسم ربك، كل باسم ربك، البس باسم ربك، اخلع باسم ربك، اخرج بسم الله ولجنا بسم الله، خرجت بسم الله. لما يكون عندك حاجه مال ولا حاجه، لما تحطه حطه في حرز. حرز يعني حاجه بتتقفل، بقول بسم الله. فان الجن لا يفتحون مكانا ذكر اسم الله عليه. عارف لو حطيت فلوسك في الدرج، في الدرج وما قلتش اسم الله، الجن يفتحوك ويسرقوك. طب انت مش عارف وشاكك في، تشك في نفسك، حتى تشك في نفسك. المكان ده محدش يعرفه، هتشك في مين؟ في الزوجة طبعا، الوحيدة اللي عارفة المكان. واخد بالك؟ هدي بتدي اهلها، دي بتحوش من ورايا، وبعدين الشيطان يخش لك والحقيقة تكون هي بريئة واللي سرقك الجن. إنما لا يفتحون مكانا أغلق وذكر اسم الله عليه. حطيت فلوس في الدولاب، أولا لازم الفلوس أي حاجة تتحط في حرز. حرز يعني مكان بيتقفل، شنطة، درج، ظرفة، أي حاجة. ولازم تقول اسم الله. في البنطلون، عارف لو حطيت فلوس في البنطلون ما قلتش اسم الله تتسرق. مقفول، ما لازم حاجتين، لازم حاجة بتتقفل ويتسمى عليها اسم الله. لو حاجة بتتقفل بس يفتحوها، يا خبر هيفتحوها. ده هم ممكن يبقوا شاطرين في الموضوع ده اكتر من البني ادمين، فيفتحها، يعرف تتفتح ازاي هيفتحها. امال ايه اللي يقفلها تماما؟ الله، بسم الله. تعالى بقى هات هات المارد بتاع جن وشياطين عشان يفتح الدرج. لا يمكن، ما يقدرش. اتقال عليه اسم الله، عرفت؟ شوف احنا بنخسر قد ايه لما ما نقولش اسم الله. دي اول آية. بسم الله الرحمن الرحيم، اول آية في الفتح، وده اول موضوع التسمية. ها، والتسمية طبعا لما نيجي نذبح، ربنا قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. اسم الله لازم في الذبيحة، لازم تقول بسم الله، لازم تسمي اسم الله، تذكر اسم الله. لو ما تقلش ما يتاكلش منها. لازم اسم الله قبل كل شيء. شفت الذكر ده مهم جدا يا جماعة. يعني ربنا يقول ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، عشان الناس تقول اسم الله، بسم الله أو الحمد لله، الله أكبر. المهم تقول اسم الله، بسم الله، الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، اسم الله يتقال. رمي الجمار علشان شرع، زي ما النبي قال شرع رمي الجمار لإقامة ذكر الله، عشان الناس تمسك الجمرة الحصرة الله أكبر، أو تقول بسم الله، عشان كده، عشان ذكر الله. فمهم جدا، مهم جدا الناس تتعود على ذكر الله، خصوصا التسمية وكل أنواع الذكر. فالتسمية مهمة في غاية الأهمية، عرفت؟ فهي أول آية من سورة الفتح. ولما تشوف القرآن والسنة تعرف أهمية التسمية. لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، دي لها أهمية قصوى ومكانة عظمى، لها خير ولها بركة، فيها رحمة. ها، احنا ما نعرفهاش, بس الترجل لما نقعد نتتبع نشوف النبي قال لنا ايه, تلاقي في كل حاجه النبي يقول لك قول بسم الله بسم الله في كل حاجه. عرفت في حاجات تانية يمكن انا راحت من دماغي او حاجه, انما التسميه لما نقعد ندور عليها ونعمل عليها بحث هتلاقيها في كل الموضوعات. فانت بقول لك هتزق حاجه بسم الله, هتشيل حاجه بسم الله, وقعت منك حاجه بسم الله. زي ما النبي علمنا برضو الانسان لما يتعثر, واحد وقع من على الدبه لو قال بسم الله بسم الله يتصاغر الشيطان. انما زي ما النبي كان اردف وراءه واحد من الصحاب عثر بالنبي دبته, فالرجل قال تعس الشيطان, النبي يقول له لا تقل تعس الشيطان فانه يتعاظم حتى يكون مثل البيت. بعض الروايات يقول بعظمه بقوته صرعته, وانما قل بسم الله فانه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. بسم الله تخليك ايش, عظيمة جدا, ده نافعة جدا. فانت هتقع تقول بسم الله, هتاخد حاجة من الارض بسم الله, زي ما المعشيطة كانت تلبس حاجة بسم الله, هتخرج تتحرك اي حركة. فهو اجدم, ما فيهوش بركة, ليس فيه بركة. فانت بتدي كل حاجة بسم الله, تكتب حاجة, تقرأ, تذاكر بسم الله. خلي بسم الله على لسانك يعني في كل الأوقات وكل الأحوال, ودي أول وقفة مع أول آية من آيات سورة الفاتحة. الآية الثانية الحمد, الحمد لله رب العالمين, وده الموضوع الثاني من موضوعات القرآن الكريم. الحمد الموضوع الثاني أو العنوان الثاني, وده موضوع كبير من موضوعات القرآن الكريم, وله وقفة أخرى إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر, ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا, وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله. قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.